بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الطهارة من المختصر المفيد الذي دونه العالم الجليل موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، واختصره من المقنع لابن قدامة، وهو مختصر مفيد، مختصر مفيد. وأقترح من الذين يرغبون في الاستفادة من الأحكام الفقهية أن يقتنوا هذا المختصر، يقتنوا هذا المختصر لأنه مفيد لهم. ولازلنا مع الأحكام المتعلقة بالاستطابة أو الاستنجاء أو أداب قضاء الحاجة، فها نحن يا إخوة مع هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، إنه جواد كريم، وفق الله الجميع. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: واعتماده على رجله اليسرى، وبعده في فضاء، واستتاره، وارتياده لبوله مكانا رخوا. إذن هذه الأحكام التي ذكرها الماتر رحمه الله تعالى ها هنا ما زال في ذكر الأمور المستحبة التي يعملها من أراد قضاء الحاجة، البول والغائط. قال: واعتماده على رجله اليسرى، يعني يستحب أن يعتمد على رجله اليسرى. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنه أسهل لخروج الخارج، أسهل لخروج الخارج. وهذا تعليل، ورد في ذلك حديث ضعيف فيه ضعف عن سراقة بن مالك، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا قضاء الحاجة أن نعتمد على الرجل اليسرى، والحديث فيه ضعف، لكنهم عللوا تعليل، قالوا: لأنه أسهل لخروج الخارج. والأولى أن يفصل في هذه المسألة يا إخوان، الأولى أن يفصل. فنقول: الأمر يرجع إلى الإنسان نفسه الذي يريد قضاء الحاجة. بعض الناس قد يكون ثقيل الجسم، وزنه ثقيل وجسمه ثقيل، واعتماده على الرجل اليسرى يضره. وبعضهم قد يكون يعني قد يكون معه احتكاك في الركب ويضره ذلك. فالمهم، هذا الأمر يرجع إلى الإنسان نفسه. الشيء الذي يرتاح به عند قضاء الحاجة يفعله، لأنه لم يرد في ذلك سنة صحيحة، والتعليل فيه نظر أيضا. فالمهم، الماتن يقول: يستحب، يعني يستحب أن يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة، وعللوا ذلك، قالوا: لأنه أسهل لخروج الخارج. وهذا حكم، وقلنا الأمر يرجع إلى الإنسان نفسه، الوضع الذي يرتاح عليه حال قضاء الحاجة يعمله. قال: واستتاره إذا كان في الفضاء، وبعده في فضاء، يعني إذا أراد قضاء الحاجة يتوارى عن الناس، يبتعد. وهذا الأمر أيضا فيه تفصيل. فإن كان المقصود أن يستتر بالنسبة لبدنه فهذا نعم مستحب، يستتر عن أنظار الناس إذا كان على قضاء حاجته، يستر البدن، وذلك بتواريه بالبعد، فهذا نعم. أما ستر العورة فهذا واجب، هذا واجب وليس مستحب، لأن النظر إلى العورة محرم، وكشفها أمام الناس محرم. فهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. يكونه يتوارى عن الناس في الفضاء ويبتعد عنهم حتى يعني يستر البدن، يستر الجسم يعني، ولا يراه أحد وهو يقضي الحاجة، نعم هذا مستحب. أما قضاء الحاجة وستر العورة حينئذ يكون واجبا، لأن النظر إلى العورة محرم بالإجماع، لا يجوز النظر إلى العورة على أي حال. قال: وارتياده لبوله مكانا رخوا، يعني مكانا دمث، يرتاد لبوله إذا أراد أن يبول، إذا كان يبول في الصحراء يرتاد لبوله مكانا رخوا. لماذا؟ قالوا: حتى لا يرتد البول عليه إذا بال في مكان صلب ويلوث البدن ويلوث الملابس. وتلويث البدن والملابس بالبول مشكلة، لأن البول نجس بالإجماع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، أو قال لا يستتر من البول، فيعتاد لبوله في الصحراء مكانا رخوا، يعني دمث، حتى لا يرتد البول عليه فينجسه وينجس الملابس. أعد المقروء. واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا. نعم. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. إذن هذا أيضا من المستحبات التي يفعلها من يقضي حاجته. قال يستحب له أيضا أن يمسح العضو، يمسح العضو من أصله يعني من حلقة الدبر إلى رأسه، ويمسحه لماذا؟ قالوا حتى يخرج ما بقي من البول في القصبة أو في الحالب، لأنه إذا فعل ذلك ومسحه خرج ما بقي من البول، وإذا لم يفعل ذلك قالوا إذا قام ينزل البول وينجس الملابس، وهذا أمر ممنوع. هذا ما قرره الماتن هنا، لكن ما علمنا على ذلك دليل من السنة أنه يمسح بما ذكره الماتن، يمسح بيده من أصل العضو إلى رأسه حتى يخرج الخارج. والأحكام الشرعية تعلمون أنها توقيفية، الأحكام الشرعية توقيفية لا يقال فيها إلا بدليل شرعي يستدل به على المسألة، فهنا ما يعني لا نعلم دليل، لكن يجتهد من يريد أن يقضي حاجته يجتهد في إخراج البول، وثم يعني يستحب أيضا أن يستجمر ثم يستنجي إذا تيسر، أو يقتصر على أحدهما يجوز. أما المسح الذي يقوله الماتن، المسح من الأصل الذكر إلى رأسه، ما نعلم عليه دليل، بل قال بعض أهل العلم أنه من الأمور المبتدعة. قال ونتره ثلاثا، نتره يعني بالنفس، ينتر العضو من الداخل بالنفس حتى يخرج الخارج. وأيضا قال بعض أهل العلم هذا ليس عليه دليل، بل قال بعض أهل العلم أيضا أنه من البدع، لأن الدليل إذا ما دل على الحكم إذا لم يدل عليه دليل فهو من البدع المبتدعة. أعيد المقروء. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله. نعم، والمسح يكون باليد اليسرى، المسح يكون باليد اليسرى لا يكون باليد اليمنى، لأن اليد اليمنى لما يستطاب واليسرى لما سوى ذلك. ثم قيد الماتن رحمه الله قال إذا فرغ من بوله، يعني المسح باليسرى متى يكون؟ إذا فرغ من البول حتى يخرج ما بقي من العضو، ما بقي في العضو من البول. نعم. وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. قال وتحوله من مكانه، يعني هذه من الأمور المستحبة أيضا، ما زلنا في الأمور الأحكام المستحبة من قضايا الحاجة يعني المسنونة. واعلموا يا إخوة، الفقهاء يقولون هذا سنة وهذا مستحب، فهل بينهما فرق؟ بين المسنون وبين المستحب فرق؟ نعم، قال بعض أهل العلم المسنون هو ما ثبت بدليل، والمستحب هو ما استحبه العلماء يعني واستحسنوه، لكن الصحيح أنه لا يفرق بينهما، المستحب هو المسنون وهو الذي عليه كثير من أهل العلم. إذن هذه الأحكام مستحبة. قالوا يستحب أن يتحول من المكان الذي كان يقضي فيه حاجته إذا خاف تلوثا، يعني إذا خاف أنه إذا استنجى يتلوث بالنجاسة التي وقعت في مكان قضاء الحاجة، يتحول إلى مكان آخر حتى يأمن التلوث. لكن الآن هذا الأمر هذا الأمر يعني بعيد إذا كان قضاء الحاجة في المراحيض، لكن هذا يمكن إذا كان في الصحراء، إذا كان القضاء الحاجة في الصحراء يمكن يخاف التلوث، لكن في الأماكن الآن التي بنيت فيها المراحيض والكنف التي تقضى فيها الحاجة فهذا غير يعني متوقع يعني التلوث. نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. إذن الماتن يا إخوة الآن فرغ من المستحبات التي يستحب لك أن تفعلها إذا أردت قضاء الحاجة، وبدأ الآن في المكروهات. وما هو المكروه؟ المكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا، ولا يخاف ولا يعاقب على فعله. هذا المكروه. إذن ما هو المكروه؟ قالوا ما يثاب فاعله، ما يثاب تاركه امتثالا، يعني امتثالا للعبادة، ولا يعاقب تاركه. أو تقولون ما نهي عنه لا على سبيل الجزم. المكروه ما نهي عنه لا على سبيل الجزم، ما نهي عنه لا على سبيل الجزم، وحكمه يثاب فاعله، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. إذن الآن بدأ الماتن في بيان المكروهات. نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. نعم، هذا أول المكروهات. يكره دخوله مكان قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله تعالى، فيه بسم الله، فيه لا إله إلا الله، فيه الله، فيه الحمد لله، فيه يعني شيء فيه ذكر الله تعالى سواء كان ورق أو غير ورق، هذا يكره أن يدخل به مكان قضاء الحاجة إلا لحاجة، إلا لحاجة يعني خاف عليه مثلا الضياع والتلف لو أبقاه خارج مكان قضاء الحاجة، يخاف عليه القضاء التلف، أو يخاف عليه السرقة، أو يخاف عليه الضياع، فلا مانع أن يدخل به الحمام أو قضاء الحاجة ولا كراهة إن شاء الله. لكن يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى من غير حاجة لا تدعو الحاجة إلى ذلك فهذا مكروه، نهي عنه لا على سبيل الإلزام. نعم. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. إذن هذا المكروه الثاني. ومن المكروهات أن يكشف عورته قبل دنوه من الأرض، يعني يرفع القميص أو الإزار قبل أن يدنو من الأرض، لأنه كشف العورة من غير حاجة، فالعورة الحاجة أن يكشفها إذا وصل إلى الأرض، إذا وصل إلى الأرض يكشف العورة للحاجة، أما قبل أن يعني يدنو من الأرض، قبل أن يقرب من الأرض ويكشف العورة، هذا أمر مكروه وقد نهي عنه لا على سبيل الإلزام، ويثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. نعم. وكلامه فيه من المكروهات أيضا، كلامه في مكان قضاء الحاجة، يعني يتكلم في مكان قضاء الحاجة إلا لحاجة، كونك مثلا على حاجتك تقضي الحاجة البول والغائط وتتكلم من غير حاجة هذا مكروه، لكن لو تكلمت لحاجة مثلا انقطع الماء، ما وجد ماء، أو لم تجد ما تستجمر به في المكان، لك أن تتكلم لمن يأتيك بالماء أو يأتيك بما تستجمر به لأن هذا لحاجة، أما الكلام من غير حاجة فهذا يمقت الله عليه، وقد ورد فيه حديث فيه كلام فيه ضعف أنه إذا جلس رجلان يقضيان الحاجة ويتحدث أحدهما إلى الآخر فهذا مما يمقته الله تعالى، يعني يبغضه الله عز وجل هذا العمل. نعم، خصوصا إذا كان أحدهما ينظر إلى عورة الآخر، لأن النظر إلى العورة محرم بإجماع أهل العلم وبدلالة النصوص الشرعية. نعم. وبوله في شق ونحوه. ومن المكروهات أيضا بوله في شق ونحوه، الشق يعني هو الفتحة في الأرض، يكره أن يبول في شق في الأرض، فتحة في الأرض. لماذا؟ قالوا لأن الشقوق في الأرض مساكن الدواب، مساكن الدواب، فلو جاز أن يبول في هذه الشقوق فيلوث هذا المكان على الدواب التي تسكن فيه، وربما خرجت دابة فلسعته وأوذته لأنه آذاها. ويذكر أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في الشام في شق في الأرض ثم استلقى ميتا، وسمعوا هاتفا يهتف من السماء من الجن يقول قتلنا سعد بن عبادة، ضربناه بسهمين لم تخطي فؤاده، يعني وقعت في القلب. فانظر إلى سمو الشريعة، انظر إلى سمو الشريعة، تلاحظ حتى حق الدواب في الجحور، لا تؤذيها حتى لا تؤذيك. فهذا يكره أن يبول في جحر أو في شق في الأرض. نعم. ومس فرجه بيمينه، ومس فرجه بيمينه أيضا يكره من المكروهات، وهو يقضي الحاجة سواء كان الفرج القبل أو الدبر، لأنه يسمى فرج. وقد ورد في الحديث الصحيح نص قال عليه الصلاة والسلام لا يمسن، كما في حديث أبي قتادة، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح بها من الخلاء، يعني باليمين. إذن بماذا يمس؟ بالشمال، بالشمال. والحديث نص وهو يبول جملة حالية، يعني حالة كونه يبول لا يمس. طيب هل يجوز أن يمس إذا وهو لا يبول؟ يجوز أن يمس باليمين وهو لا يبول؟ نعم، قال بعض أهل العلم يجوز، لأنه بضعة منك، يعني قطعة من البدن، كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام سئل أيمس أحدنا ذكره ويجب عليه الوضوء، قال وهل هو إلا بضعة منك، يعني قطعة من البدن. وقال بعض أهل العلم بل لا يكره أيضا أن يمس باليمين حتى ولو لم يبول. لماذا؟ قالوا لأنه إذا نهى عن مسه حال البول وهو وقت حاجة ومحل حاجة، فالنهي عن مسه وهو لا يبول أولى، لأنه نهى عن مسه وهو يبول مع أنه قد يحتاج إلى مسه، فالنهي عن مسه في غير حالة البول يقولون أولى بالنهي. فالمهم الأمر فيه سعة، يعني في غير البول، أما في البول لا تمس باليمين، إنما يكون باليسار، والاستنجاء يكون باليسار، والاستجمار يكون باليسار كما سيأتي إن شاء الله. نعم. واستنجاؤه واستجماره بها. نعم، واستنجاؤه واستجماره بها إلا لحاجة، لا يستنجي باليمين ولا يستجمر باليمين إلا لحاجة. مثلا لو كانت اليسار شلاء مثلا لا يستطيع، يستجمر باليمين ويستنجي باليمين، لأن هذه حاجة. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهكذا. نعم. واستقبال النيرين، واستقبال النيرين الشمس والقمر، ما زلنا في المكروهات إلى الآن. واستقبال النيرين يعني استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، حال البول والغائط. قال يكره. لماذا يكره؟ قال لما فيه، قالوا لما فيهما من نور الله، لما فيهما من نور الله، ولما فيهما أيضا قالوا من المنافع. لكن هذا التعليل لا يصح يا أخوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة قال ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، ومعنى هذا استقبال الشمس أو استدبارها، والقمر كذلك. فالحديث يدل على أن الاستقبال والاستدبار للشمس والقمر حال قضاء الحاجة لا بأس، وهذا الحديث في أهل المدينة، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها حال قضاء الحاجة ولكن شرقوا أو غربوا. ثم أيضا لو قلنا يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة لما فيهما من نور الله، إذا كان القصد أن فيهما من نور الله الصفة التي لله عز وجل فهذا ليس بصحيح، لأنهما مخلوقان، والمخلوق لا يكون فيه شيء من نور الله عز وجل. وإذا كان القصد فيهما النور أن فيهما إضاءة، فالنجوم فيها إضاءة أيضا، ولم يقل أحد بكراهة استقبال النجوم حال قضاء الحاجة. فالشاهد أن قضاء الحاجة وأن استدبار الشمس والقمر حال قضاء الحاجة يجوز إن شاء الله. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. الآن بدل ماتن في المحرمات، كما ذكرت لكم فيما سبق أن أداب قضاء الحاجة أو أحكام الاستنجاء قسمها الماتن رحمه الله تعالى إلى أقسام ثلاثة. أولا بدأ بالمستحبات والمسنونات، ثم بالمكروهات، ثم بالمحرمات. المحرمات، المحرم هو ما نهي عنه على وجه الجزم، ما نهي عنه نهيا جازما، هذا المحرم، وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، هذا حكمه، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، هذا المحرم. طيب الآن الماتن رحمه الله تعالى بدأ في المحرمات التي يحرم فعلها أو عملها عند قضاء الحاجة. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. وهذا فيه تفصيل معشر المؤمنين، هذا فيه تفصيل، لأن النصوص دلت على ذلك. فنقول استدبار القبلة واستقبال القبلة واستدبارها في الفضاء هذا محرم ممنوع في الفضاء، إذا لم يكن بينه وبين القبلة الساتر لا يجوز له أن يستقبل ولا يستدبر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري قال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها حال قضاء الحاجة، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا في الفضاء. أما في البنيان فالصحيح من أقوال أهل العلم الجواز، جواز الاستقبال والاستدبار، لحديث ابن عمر الصحيح قال: رقيت يوما على بيت حفصة. حفصة ما هي قربتها من ابن عمر؟ ها؟ لا، ابن عمر، ما هو عمر، أخته، أخت أم المؤمنين. قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. هذا في البنيان، في البنيان. فهذا الحديث دليل على جواز الاستقبال، على جواز الاستدبار في البنيان، ومثله الاستدبار، مثله الاستقبال. لكن يا إخوة، يعني الأولى والأحسن عند بناء المسكن وعند ترتيب الأماكن التي تقضى فيها الحاجة في السكن، الأولى أن تصرف عن القبلة استقبالا واستدبارا، استقبالا واستدبارا. لكن لو أنه احتاج إلى الاستقبال والاستدبار في البنيان فلا بأس إن شاء الله، كما دل عليه الحديث الصحيح. نعم. ولبثه فوق حاجته. ولبثه فوق حاجته أيضا من المحرمات، يعني أكثر من اللازم، أكثر من الحاجة، يلبث على حاجته من غير حاجة، هذا أيضا من المحرمات. لماذا؟ لأنه يفضي إلى كشف العورة من غير حاجة، يفضي إلى كشف العورة من غير حاجة. ولأنه قد ورد أيضا، قد ورد في الآثر النهي عن ذلك، ولأن بعض الأطباء يقول اللبث على الحاجة من غير حاجة، يعني يبقى يجلس من غير حاجة، قالوا يسبب مرض، وهو أنه يدمي الكبد، يعني يكون في الكبد مرض وهو مرض دماء الكبد، هكذا قالوا، وهذا يعرف الأطباء. المهم لا يلبث على حاجته أكثر مما أكثر من الحاجة، أكثر مما تدعو إليه الحاجة. نعم. وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. إذن كذلك يحرم أن يبول في ظل نافع ويتغوط أيضا، أو في طريق الناس، أو تحت شجرة مثمرة يستفاد من ثمرتها، يعني مقصود الثمرة عند الناس ينتفعون بها. إذن هذه كم الأماكن هنا؟ ثلاثة. الطريق، طريق الناس، الظل النافع الذي ينتفع به الناس يستظلون به، وتحت شجرة مثمرة مقصودها الثمرة للناس. أما إذا كانت الثمرة لا يستفيد منها الناس، فهذه لا ينهى عنها. وإذا كان الظل كذلك لا يستفيد منها الناس، فهذه لا ينهى عنها. المقصود فيما ينتفع به الناس، الطريق، الظل النافع، تحت شجرة مثمرة مقصودة الثمرة، سواء كان بولا أو غائطا. لماذا؟ أولا للنهي الصريح في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين أو اللعانين، اتقوا اللعانين عني اتخذوا وقاية من اللعانين. قيل يا رسول الله هم اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، لأن الناس يلعنونه، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. اتقوا اللعانين. وأيضا ورد النهي عن قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة مقصودة الثمرة. ثم أيضا الدليل المعنوي أو الدليل النظري يمنع هذا، لأنه لا يجوز للمسلم أذية المسلم بأي حال من الأحوال. وإذا تغبال أو تغوط في طريق المسلمين آذاهم، وفي الظل النافع أيضا الذي ينتفعون به آذاهم، وكذلك تحت الشجرة المثمرة المقصودة الثمرة يأذيهم أيضا، وهذا حرام. لأن الله جل وعلا يقول إن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وش يصير؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. ويستجمر ثم يستنجي بالماء. هذا الاستجمار ما هو؟ الاستجمار كما قلنا هو إزالة الخارج من البول أو الغائط بالحجارة ونحوها، هذا الاستجمار بالحجارة ونحوها. نحوه يعني إيش؟ المناديل، الورق، الخشب، المدر، الحجارة ونحوها، هذا هو الاستجمار. والاستنجاء هو غسل المحل بالماء، هذا هو الاستنجاء. ويطلق كل منهما على الآخر، قد يعني يطلق الاستنجاء على الاستجمار والاستجمار على الاستنجاء. واعلموا أن هنا ثلاثة أمور، اعلموا أن في هذه المسألة أمورا ثلاثة. الأول على الاستجمار ثم الاستنجاء، يعني الجمع بين الاثنين، ليس كذلك؟ ثانيا الاستنجاء بالماء فقط. ثالثا الاستجمار بالحجارة وما في حكمها فقط. هذه أمور ثلاثة للتطهر، وأعلاها وأفضلها الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، أولا الاستجمار وبعده الاستنجاء. ويجوز الاقتصار على الاستنجاء ويجوز الاقتصار على الاستجمار، لكن بشرط إنقاء المحل، بشرط إنقاء المحل. نعم. ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. نعم. الآن بدأ في الشروط، لكن كون الاستجمار يجزي والاستنجاء يجزي، هذا دلت عليه السنة القولية والفعلية، السنة القولية والفعلية. فمن السنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر وكان يستنجي، والسواء القولية كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته وأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار، ثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين ولم أجد الثالث، وأتيته بروثة، روثة يعني رجعت رجيعة، رجعت حيوان، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس يعني نجسة لا تطهر، وقال ائتني بغيرهما أو ائتني بغيرها يعني حجر ثالث. وهذا قولي، فالسنة دالة القولية والفعلية على أن الاستجمار مشروع وكذلك الاستنجاء مشروع. والاستنجاء فيه خلاف في الصدر الأول من الصحابة، بعض الصحابة يقول لا يجوز الاستنجاء لأنه يلوث اليد عند غسل المحل، يلوثها بالنجاسة، هكذا قالوا. لكن استقر الإجماع بعد العصر الأول على مشروعية الاستنجاء، استقر الإجماع على مشروعية الاستنجاء. طيب، وكل منهما كما قلنا يجزي عن الآخر، يجزي عن الآخر. نعم، ماذا قال؟ ويشترط للاستجمار بالأحجار ونحوها. ويشترط بالاستجمار، يشترط للاستجمار بالحجارة ونحوها ألا يعدو الخارج موضع العادة، يعني لا يتعدى موضع العادة. موضع العادة بالنسبة للغائط حلقة الدبر، الحلقة هذا العادة، وإذا تعدى يتعدى إلى الصفحتين أو إلى إحدى الصفحتين خارج الحلقة. وبالنسبة للبول المجرى، مجرى القبل، هذا العادة، وإذا تعدى قد خرج عن العادة. يشترط الفقهاء يقولون يشترط لجواز الاستجمار ألا يجاوز الخارج موضع العادة، يكون في المحل الذي المعتاد في حلقة الدبر وفتحة إيش الذكر. فإن تجاوز يعني زاد إلى الصفحتين لا بد من الاستنجاء، لا بد من الماء ولا يجزي الاستجمار. ها هنا نعم. ويشترط للاستجمار بالأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. هذه الشروط تشترط ليكون الاستجمار نافعا، ليكون الاستجمار مشروعا. أولا لا يجاوز الخارج موضع العادة، ثانيا أن يكون الشيء المستجمر به طاهرا لا يكون نجس، لأن النجس لا ينقي ولا يطهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها رجس يعني نجسة. فيشترط الشيء المستجمر به سواء كان حجر أو ما في حكم الحجر، يشترط أن يكون طاهر حتى ينقي المحل، وأن يكون منقيا، يكون منقي يعني هذا الذي يستجمر به يكون منقيا، لا يكون أملس، الأملس لا ينقي، ولا يكون رطبا، الرطب أيضا لا ينقي، يزيد النجاسة، يعني يكون خشن حتى ينظف المحل. أنتم قد تستغربون من هذه الأشياء، لكن هذا ديننا، ديننا ولله الحمد علمنا كل شيء، ودين الإسلام ولله الحمد والمنة دين النقاء ودين الطهارة ودين اليسر ورفع الحرج ودفع الحرج. إذن يكون منقي بعد يكون طاهرا يكون أيضا منقيا، ينقي، لا يكون أملسا لا ينقي، ولا يكون رطبا لا ينقي، يكون فيه خشونة، ولا يكون عظما ولا روث، لا يكون المستجمر به عظم ولا روث. لأنه قد جاء في حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من 3 أحجار أو أن نستجمر بعظم أو روث. طيب إذا من هي ورد النهي عن الاستجمار بالعظم والروث، طيب لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن العظام زاد الجن والروثة زاد دواب الجن، طعام دواب الجن، فالعظام التي نأكلها الآن وتبقى عظام الله جل وعلا يوفرها لحما للجن يأكلونها، يأكلون منها، فلا يجوز أن نلوثها عليهم لأن الجن عباد الله، فلا يجوز، لا يجوز أن نتعدى عليهم بالأذية ونلوث عليهم ما يطعمون. كذلك الروثة، الروثة النجسة طعام دواب الجن فلا يجوز أن نلوثها عليهم. ومثل ذلك، مثل ذلك لا يجوز الاستجمار بطعامنا ولا بطعام دوابنا، لأنه إذا حرم الاستجمار بطعام الجن وطعام دوابهم فحرمته بطعامنا وطعام دوابنا أولى، لأن الإنس ودوابهم، الإنس أفضل من الجن والدواب الإنس أفضل من دواب الجن وهكذا. وأيضا من الشروط ألا يكون الذي تستجمر به محترما، لا يكون فيه، لا يكون ورق محترم مكتوب فيه كلام محترم، لا يكون الذي تستجمر به محترما، لأن المحترم يعظم ولا يهان والاستجمار إهانة، فلا يكون محترما. أيضا لا يكون المستجمر به متصلا بحيوان كذنبه ويده ورجله، لا يجوز لأنه يلوث الحيوان. فانظروا إلى سمو هذه الشريعة. عيد المقروء. ويشترط للاستجمار بالأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. إذا بينا هذا كله ولله الحمد والمنة كما سمعتم. نعم. ويشترط 3 مسحات منقية فأكثر. يشترط 3 مسحات منقية فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر الرجل بأقل من 3 أحجار، نهى أن يستجمر الرجل بأكثر من 3 أحجار كما في حديث سلمان أيضا، والنهي يقتضي الفساد. طيب لو حصل الإنقاء بواحدة أو 2، بعض أهل العلم يقول يقتصر عليها، وبعض أهل العلم يقول لا، يعمل بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد نهى أن يستجمر الرجل بأقل من 3 أحجار. طيب لو كان حجر له 3 شعب يجزي؟ نعم يجزي، كل شعبة تقوم مقام حجر. طيب إذا لم يحصل الإنقاء ب3 أحجار يزيد إلى 5 وإلى 7 حتى يحصل الإنقاء. وعلامة الإنقاء يا إخوة أن يخرج الحجر الأخير أو المستجمر به الأخير وليس عليه بلة، ناشف يعني ما عليه بلل. نعم. ويشترط 3 مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. نعم. ويسن قطعه على وتر. يسن قطعه على وتر يعني 3 أو 5 أو 7. نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. نقف على هذا، بقي كثير من لا لا بس. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. إذن لحظة انتبهوا معنا، الاستنجاء والاستجمار إنما يكون لإزالة الخارج من السبيلين من البول أو الغائط، فلا بد من الاستنجاء. لو توضأت، لو تبولت أو تغوطت ولم تستنجي ولم تستجمر لا يصح الوضوء، لأن النجاسة باقية والبول والغائط نجسان بالإجماع. لكن هل يجب الاستنجاء والاستجمار إذا لم يحصل غائط ولا بول؟ لا، لا يجب. حتى ولو ريح؟ نعم، حتى ولو ريح لا يجب، لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار إلا إذا حصل بول أو غائط، فالريح لا يجب الاستنجاء منها. إذن نكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: متى يكون الدم ناقضا للوضوء، ومتى يكون منجسا للثياب؟ الصحيح أن الدم لا يكون ناقض الوضوء إلا إذا خرج من السبيلين. الصحيح أن الدم، وإن كان عندنا في المذهب أن الدم الكثير الخارج، الدم الفاحش الكثير الخارج من سائر البدن ينقض الوضوء عندنا في المذهب، لكن الذي صححه غير واحد من المحققين أن الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان خارج من السبيلين، من القبل أو من الدبر، هنا ينقض الوضوء. وينجس الملابس إذا ينجس الدم إذا كان دم مسفوح كثير ينجس، لأن الله عز وجل أخبر عن الدم المسفوح أنه رجس فهو ينجس، نجس. نعم. متى يجوز المرور أمام المصلي ومتى لا يجوز، وهل هناك استثناء لذلك في الحرمين الشريفين؟ المرور بين يدي المصلي ممنوع إذا كان يصلي، أما إذا كان جالس ينتظر الصلاة فلا بأس، لكن تمر بين يديه وهو يصلي هذا فيه وعيد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40 عام أو 40 يوم أو 40 شهر أو 40 ساعة، 40. ثم قال النبي، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن مر بين يدي المصلي شخص فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ولهذا قال بعض أهل العلم أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر، أعوذ بالله، فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز. أما الاستثناء فلا أعلم استثناء إلا بعض أهل العلم قال يستثنى الحرم، المسجد الحرام، لأن التحرز من المرور بين يدي المصلي فيه مشقة بالنسبة للمسجد الحرام. فالمهم أنتم احرصوا يا إخوان، احرصوا على أن لا تمروا بين يدي المصلي، لا في الحرم المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي ولا في غيرهما من المساجد. نعم. إذا كان الشراب ثقيل ولكن فيه رائحة كريهة، هل يجوز المسح عليه والصلاة به؟ نعم، إذا كانت الرائحة طاهرة ليست من نجاسة، نعم يجوز المسح عليه والصلاة فيه إن شاء الله. أما إذا كانت الرائحة عن نجاسة فلا، ينزع ويغسل. نعم. هل جسم الكلب كله نجس أم فمه ولعابه فقط؟ لا لا، الكلب كله نجس، كل عين الكلب نجسة، لكن لعابه يقال أن فيه دودة شريطية ضارة بالصحة، أما الكلب كله نجس. نعم. وهل لمسه للإنسان ينجسه؟ نعم، إذا علق شيء من شعره في ملابس الإنسان نعم ينجس، أو كان شعره رطب ومسح بملابس الإنسان ينجسه. نعم. تتحرك نقطة بول بعد الوضوء وأحيانا تنزل بعد الوضوء، هل هذا ينقض الوضوء أم معفو عنه؟ لا، إذا كان يقين ينقض الوضوء، إذا خرج بيقين وتيقن الإنسان أنه خرج منه بعد الوضوء شيء هذا ينقض الوضوء، لكن إذا كانت القضية يعني شك أو وسواس هذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى الشك والوسواس، لأن الأصل الطهارة والمتيقن الطهارة واليقين لا يزول بالشك. فأنت إذا كانت القضية شك فلا تنظر إليها، وإذا كانت القضية يقين أنه خرج بعد الوضوء شيء من القبل تتوضأ إن شاء الله، والله جل وعلا يعفو عما سلف. نعم. هل يجوز لي أن أصلي في ملابس عليها نقاط من المني ولم أغسلها؟ نعم، المني طاهر على الصحيح، المني طاهر على الصحيح، حتى لو صليت وفي الملابس يعني شيء من المني صلاتك صحيحة إن شاء الله، وإن كان الأفضل والأولى إزالة هذا، لكن الصلاة صحيحة. نعم. هل يجوز دخول المسجد للحائض، وما صحة حديث لا أحل دخول المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ودخول الحائض أو مكث الحائض في المسجد، الدخول وهي مارة للحاجة لا بأس، نعم يجوز، لكن المكث في المسجد هذا جمهور العلم يقولون لا، لا تمكث في المسجد، لا يجوز لها المكث في المسجد. أما المرور وهي عابرة سبيل ومحتاجة إلى المرور هذا جائز. نعم. تقول السائلة: تنزل منها إفرازات كثيرة ولا تعرف هل هي تفسد الوضوء أم لا، علما بأنها تنزل وليس ناتجة من شهوة ولا شيء من ذلك. نعم، الإفرازات كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء، كل خارج يخرج من السبيلين ينقض الوضوء، لكن انتبهوا، إذا كان الخروج باستمرار، إذا كان الخروج على طول ما يقف، مثل سلس البول، مثل يعني الخروج، خروج الإفرازات من بعض النساء يعني باستمرار، هذا يتوضى المكلف عند إرادة الدخول في الصلاة، وما خرج بعد ذلك في الصلاة لا يضره، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي يستطيع يتوضى عند إرادة الدخول في الصلاة، وما خرج بعد ذلك لا يضره بشيء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فانتبهوا لهذا الأمر، الله عز وجل لا يمكن أن يوقع العباد في حرج كون الإنسان يخرج منه باستمرار سلس بول، سواء كان رجل أو امرأة، أو المرأة يخرج منها إفرازات على طول باستمرار، ويعني نقول يتوضى في كل، يعني يخرج ويتوضى، هذا في حرج، لكن يتوضى عند إرادة الدخول في الصلاة، ولا مانع أن يتحفظ، يجعل شيء من التحفظ حتى لا يحصل تنزل النجاسة على الملابس، ثم يصلي ولا حرج عليه إن شاء الله. لكن ينقض الوضوء، هذا كله ناقض الوضوء إلا إذا كان باستمرار. نعم. بعض الرقاة يخاطب الجن كلاما طويلا لكي يخرج من الإنسان، ما نصيحتكم لهؤلاء في هذه المخاطبة؟ على كل حال، لا شك أن الجن يتقمص الإنس ويدخل في الإنس، وإذا كان الراقي معروف ومشهور في هذا وينفع الله عز وجل به، يعمل الطريق الذي يراه أنه يؤثر على الجان ويتضايق منه الجان، لأن الرقية فيها خير كثير. لكن اسمعوا، لا بد من إيمان الراقي والمرقي، لأن الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فلا بد من شفاء الراقي، يعني لا بد من إيمان الراقي والمرقي حتى ينفع الله عز وجل بالرقية. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.